إنما مثل هذه الأمور لمن ذكر نقل خص بها النص. وقول المقدرين فيها الخلود لأن كلمة خالدين الخلود كما تعلمون مستمر مستمر. نعم عندك طيب، فإذا كان مستمرا فإنه لا يكون مع الدخول، لكن تكون حالا كما يقولون حال مقدرة حال مقدرة. وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نقول هكذا، نقول هذه الغرف هي أيضا دائمة أيضا دائمة ما تتغير، فهم خالدون في هذه الغرف، فتكون تكون الغرف والخلود فيها مستمرا مستمرا، ولا حاجة إلى أن نقول حال مقدرة لأن الخلود يأتي شيئا فشيئا. ها؟ الحال المقدرة معناها التي ما تأتي دفعة واحدة، يعني مثلا الآن إذا قلت جاء الرجل قائما هو حال مجيئه قائما، لكن هنا هذه التي وعد الله بها المؤمنين، هل إن هذا الخلود حصل حين الوعد ولا مقدر؟ ها؟ أسألك، هل الخلود حصل حال الوعد؟ لنبوئنهم هذه فعل مستقبل، مو المستقبل يعني. طيب هل هذا حاصل حال الوعد؟ في الدنيا يعني، هذا الوعد في الدنيا غير حاصل، فيكون الخلود مقدرا لأن التبوؤ عندما ينزل الإنسان أول ما ينزل يبقى خالدا إلى الأبد. قال خالدين فيها ونعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين هذا الأجر. قدم المؤلف هذا الأجر ليبين المخصوص بالمدح، حطوا بالكم، لأن نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، إلى فاعل ومخصوص. هنا الفاعل موجود، أين هو؟ أجر. المخصوص بالثناء والمدح محذوف، ولهذا يقول قدر المؤلف هذا الأجر، كما تقول نعم الرجل منه زيد، هذا هو المخصوص. نعم أجر العاملين، وش هو نعم أجر العاملين؟ هذا الأجر والجزاء، هذا الأجر والجزاء. عليه نقول نعم فعل ماضي جامد ولا جاري؟ جامد. وشلون جامد؟ لا يتصرف، ما يتصرف. وقول أجر فاعل، وأجر مضاف العامل مضاف إليه. هذه الجملة تحتاج إلى مخصوص التقدير، هذا الأجر، وهذا الأجر مبتدأ، هذا الأجر نعرفه على أنه مبتدأ. وجملة نعم أجر خبر مقدم، خبر مقدم. نعم. قال وهذا من ثناء الله على هذا الأجر، نعم أجر العاملين. وسمى الله تعالى الثواب أجرا من باب إظهار كرمه على عباده، كأنهم أجر، فيكون هذا الثواب واجبا وجوب الأجرة للأجير. وكما تعلمون أن الله سمى الإنفاق في سبيله سماه إقراضا، فقال من ذا الذي يقرض الله، كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم رده، كما يلزم رد القرض. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وإلا فهو المتفضل أولا وآخرا، والمتفضل بالعمل وهو المتفضل بالجزاء، ولكن لنهاية كرمه وغاية جوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين المجازين بالإحسان. نعم استغفر الله. نعم نعم والله لا بد أن يكون في السياق ما يقول. ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب الأول. عجيب. إيه أخافني كنت ما حضرت. إيه. وصلنا إلى ذوق ما كنت تعملون يا عباد الذين آمنوا. طيب يا آخر فائدة كذا كوش رجل هذا بالتفصيل إنه جزاء من جنس العمل، إنه جزاء من جنس العمل. هذا آخر ما كتبنا. أنا هل حنا نتكلم على قول ذوق ما كنت تعملون؟ وش قلنا فيه الفائدة؟ قلنا فيه جواز التعبير بالسبع من إيه بس؟ قلنا إن هذا الذكر يوم جد المسلم لقوله بس. طيب إثبات العدل أخذناها. طيب فيها أيضا فائدة قوله ذوقوا ما كنتم تعملون، يستفاد منها أيضا أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي، أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي. الجسم ما يذوقون من أنواع العذاب، والنفسي هو هذا التوبيخ الذي يوجه إليهم ذوقوا ما كنتم تعملون. فما أدري كيف يتصور الإنسان حسرتهم حين يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون، وهل وماذا أدري ماذا يكون تصور الإنسان في مقت هؤلاء لأنفسهم، لأنهم سيبغضون أنفسهم أشد البغض ويقول هذا هو عمل. إذن لا بد أن يتأثروا تأثرا نفسيا لا نظير له. ففي هذا ناخذ الفائدة على أن أهل النار يعذبون عذابا جسميا وعذابا نفسيا بالتقريع والتوبيخ. قد عبر عنه وقالوا يا حسرتنا على ما تعبيرهم. اي نعم. ثم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يستفاد من هذه الآية أن المؤمن عبد لله بقوله يا عبادي الذين آمنوا، والمراد العبودية الخاصة. ويستفاد منه ومنها ومن فوائدها أيضا شرف الإيمان، حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادا له، وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريف لهم بلا شك. ومن فوائدها أن المهاجر سيجد سعة في أرض الله لقوله إن أرضي واسعة، ويشهد لهذا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن فوائدها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيه، فعوضهم الله إيش؟ بلادا لا يجدون فيها الضيق، بل يجدونها ذات سعة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن فوائدها إنعام الله تعالى على عباده بالترغيب بفعل الواجبات بقوله إن أرضي واسعة

إيه أنا هو كافر بالطاغوت ومؤمن بالله. الله تحتاج إلى تأمل. المهم إذا لم يستطع العبادة وجب عليه الهجرة. نعم. في فرق يعني من رفع الأخرين اللي سافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفار ويقيم مدة، أو اللي ناشد هو اللي يذهب إليهم ويسكن معهم، هذا أعظم من الإنسان الناشي فيه، لأن الناشي هذا بلد، لكن هذا والعياذ بالله هو الذي أقدم على بلد الكفر. الثاني هذا أصل لا يجوز الإقدام إلى بلد الكفر ليقيم فيه. لكن أجل ما قول الشيخ يعني على اللي يخرج من بلد الإسلام؟ والله أنا ما شفت كلامه في هذا. أنا سمعت كلام لابن حميد. إيه إذا سافر بلد الكفار، إيه ما يجوز إلا أن يضرب المعركة من دينهم ثم يعني إذا سافر يقول إلا إيه، يعني معناه إن إذا سافر هو الذي يجب أن يدعو إلى الإسلام ويندد إذا كان بدون حاجة ما يجوز أن يقيم عندهم إلا في حال يضر دينه ويضر المعركة. إيه وأما اللي صار فيه من أصل ناشئا فيهم؟ لا ما أقول لك. شيخ هذه نسبة على هذا. لا وهي. نعم. إلا بصراحة في المجال الإنسان. لا يستطيعون هي تبرير تولد. إيه لكن هذا لأن أصل وجوب الهجرة ما يجب إلا لمن لم يقدر على إظهار دين. والكلام على إنه هل إصلاح غيره أو دعوته إلى غيره هل هو من دينه الذي يجب أن يكون؟ كلما تعبدون سجن عجلة. لا. يتعبدون ولكن يؤذون بها، يؤذون بها أو يؤذون عليها. على كل حال تحتاج إلى مراجعة. نعم يحتاج إلى مراجعة. نعم إنما الآن الشيء الذي لا بد منه هو ما أشر الله إليه في هذا، فإياي فاعبدون، وجوب الهجرة لإقامة العبادة، فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم عبادته في المكان وجب عليه أن يهاجر. والسفر. نعم. السفر. أما السفر إذا بلد الكفار فالذي نرى أنه حرام، الذي نرى أنه ما يجوز إلا بشروط. الشرط الأول الحاجة، بحيث يسافر إلى شيء لا يوجد في بلده، مثل دراسات ما توجد في بلده، مرض يحتاج إلى علاج ولا يوجد في بلده، وما أشبه ذلك. الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات، فإن كان ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فلا يجوز، لأنه حينئذ يلبس عليه دينه ويضل. الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى ما يدفع به الشهوات، فإذا كان ما عنده التقوى وأنه ضعيف في دينه فإنه لا يجوز لما في تلك البلاد من الفتن العظيمة. ولهذا رأينا من الناس الذين ذهبوا إليها من ذهبوا وهم على الإسلام ورجعوا وهم على الكفر، وهذا خطر عظيم. ليس بالأمر الهين أن الإنسان يرتد من دينه إلى إلى إلى إلى الكفر، فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فيجوز. أما مجرد أن يسافر والعياذ بالله لأجل النزهة، أو يسافر لأجل دراسة يجد فيها في بلده ما يقوم عنها ما يقوم مقامها، أو يسافر وهو جاهل، أي إنسان من شياطين أولئك يستطيع أن يلبس عليه دينه، أو يسافر وهو ممن يعرف نفسه باتباع الشهوات وضعف الدين، فإن هذا لا يجوز له أيضا مهما كان. المسألة السفر إلى بلاد الكفر لا أرى أنه جائز إلا بهذه الشروط الثلاثة. نعم يا حصان. الدراسات المفيدة في دينه أو دنيا، حاجة معلوم إذا لم توجد في بلاده، إذا كان محتاج إلى مثل أفرض في الطب، الطب المسلمون محتاجون إليه، فإذا ذهب هذا الرجل ليتعلم الطب فهو فرد ينتفع به إذا رجع أمة عظيمة من الناس. المصلحة هنا واضحة. دكتوراه في الشريعة يروح ياخذ في شريعة الإسلام من بلاد الكفر؟ لا هذا بالحقيقة أولا إنه مو بحاجة، وثانيا إنه تهجير بالغ للمسلمين، تهجير لهم كأن المسلمين ما عندهم شيء يعرفون به دينهم، ولكن الحكومات تمنع يعني توافق على هذا. لا لا هذا حرام، هذا ما في إشكال حرام. هو بيجي يحل الإسلام. لأننا الشرط الذي ذكرناه ما هو موجود هنا، وهو لا يوجد في بلاده، والتخصص في الأمور الشرعية والأمور العربية موجود في البلاد، والتخصص أيضا من كثير من العلوم الحديثة موجود في البلاد أيضا. أي إذا كان عندنا قوة إمام ولكن ما عندنا فعل، الإنسان معرض لا ما نرى أنه يروح، ما نرى أنه يروح خصوصا في مسألة الدراسة. لا ما أنا أقول يعني من الشروط أن يصير عنده قوة إمام. أي نعم ولو كان لا عديدة إذا وثق من نفسه بس ما عنده علم يمكن أن يشبه هذا اللي كل لا شفت الله إحنا اشترطنا عمرين علم وقوة إيمان مهم أنا ما هو بحاجة أن يكفي وكذلك حاجة أيضا حتى لو عنده علم وقوة إيمان ولا حاجة ما يروح طيب لكن ما رأيكم من يذهب إلى الدعوة إلى الله هذا يحتاج إلى علم وإلى قوة إيمان أولا يحتاج إلى هذا إذا قال ما له حاجة نقول لا له حاجة له حاجة وهو الدعوة إلى الله عز وجل ومعلوم أن الذي ذهب ليدعو إلى الله ليس كالذي ذهب لينتفع من ورائه لأن الثاني يرى أنه دليل أمامهم ومحتاج إليه لكن الداعي يرى أنهم هم المحتاجون إليه فبينهما فرق ولهذا يظهر لي والله أعلم أن السبب الذي حرف من حرف من أولئك الذاهبين هو أنه يجلس بين يدي المدرس وهو يرى أنه محتاج إليه وأنه أعلى منه وأنه موجه له فلهذا حصل الانحراف. نعم نعم نعم هذا مثل من تشبه بقوم فهو منهم يقال هذا لأنه ربما في إقامته معهم أن يكتسب من أخلاقهم ولا يستطيع أن يقيم دينه أنا قلت لك تحتاج إلى بحث أنا لا بد أن أراجعها وأشوف كيف؟ هذا العلم في بلاد المسلمين ما هو على كل حال لا لا ما هو ولا عنده وعلم الطب أيضا ما في المسلمين مثل ما في بلاد أوروبا وعلم الجيولوجيا أيضا ما في التخصصات ما في المهم إحنا إذا قلنا إذا كان محتاج إلى ذلك يكفي كون يا أخوان نشدد على الناس في هذا الأمر مهم معناه أن المسألة نظرية المسألة نظرية وعملية لأن معنى ذلك أننا نقول لهؤلاء كل هؤلاء الذين ذهبوا كلهم على معصية الله من ذهبوا إلى أن يرجعوا ولا يجوز لهم أن ويجب علينا أن نهجرهم ويجب علينا فنعود إلى الجاهلية الأولى في الحقيقة إحنا يجب أن نعرف أن المسألة نحتاج إلى نوع من المرونة في هذه الأمور الرجل الذي نعرف أنه ذهب إلى بلد يعني فيها تخصصات مين في بلد المسلمين ونعرف ان الرجل قوي الايمان وان عنده علما مشكلة لو نحضر هذا الامر على الناس قالوا انتم متحجرين ما تريدون منا ان ننتفع باي شيء من انتفع به الناس دعونا نذهب ونتعلم ونرجع لكم ان شاء الله ربما اننا كما هو الان والحمد لله مشاهد أن الأمور تحسنت بالنسبة للمبعوثين حسب ما سمعنا أنها تحسنت كثيرا، وأنهم كانوا الآن يلتف بعضهم إلى بعض ويحرصون على إظهار دينه بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأنا في الحقيقة لست أرى أننا نضغط على الناس ونقول كل شيء من هذه الأمور يكون حراما، وما دام هذا للحاجة وليس إقامة، والحديث من سكن المشرك من سكن مع المشرك أو جاء مع المشرك قد يحمل على السكن العام الذي اتخذ الإنسان وطنا، نعم. فالمسألة تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى تحليل، وتحتاج أيضا إلى أن نعرف مدى حاجة الناس إلى هذا الأمر، لأنك سوف توالي وتعادي على هذا الموضوع، توالي وتعادي على هذا الموضوع. المسألة خطيرة من ناحية الناس في حاجة إلى هذا، ومن ناحية أن الناس في حاجة إلى أن يعرفون أولياءهم من أعدائهم. تحتاج إلى بحث إن شاء الله، مراجعة كثيرة. إيش؟ دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها، حتى لو تولى عليها رجل كافر وهي مما يظهر في شعائر الإسلام فهي دار الإسلام، يؤذن فيها، تقام فيها الصلاة، تقام فيها الجمعة، يكون فيها الأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك. هذه ديار الإسلام، حتى لو كان حكامها كفارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأينا كفرا بواحا مش أمرنا أن نقاتل، ومعنى ذلك أن بلادنا بقيت بلاد إسلام تقاتل هذا الكافر وتزيله عن الحكم. فأما قول من يقول إن بلاد الكفر هي التي يحكمها المسلمون أي يكون حكامها مسلمين، فهذا ليس بصحيح. ولو أننا قصد بلاد الإسلام التي يكون حكامها مسلمين، لو طبقنا هذا المسألة على هذا القول على واقع الناس اليوم، كم تكون بلاد الإسلام؟ يعني يمكن بلد أو بلدين، الله أعلم. إنما على كل حال ما هو هذا صحيح. إذا كانت شعائر الإسلام تظهر في هذه البلاد فإنها بلاد الإسلام، فإنها بلاد الإسلام. بقي علينا إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام وشعائر الكفر، كما لو كان يسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعة والجمعات، ولكن يسمع فيها أيضا أبواق اليهود ونواقيس النصارى في نفس الوقت وتقام فيها صلوات النصارى واليهود، فماذا نفعله؟ ماذا نسميه؟ أي نعم، في هذه الحال قد نرجع الآن إلى الحكام والأغلبية، قد نرجع إلى الحكام والأغلبية، لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر، قد يعجز. فإذا كان غالب البلد مسلمين وحكامها مسلمين، قلنا هذه بلاد إسلام وإن كان فيها شيء من شعائر الكفر، لأن الغلبة كمية وسلطة لمن؟ للمسلمين. لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها، يعجزون أن يزيلوها، الواجب إزالتها ومنعها، يعني حتى إظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام، كونه يعلن الصليب مثل على الكنائس أو في الطرقات وما أشبه ذلك هذا ممنوع في بلاد الإسلام. هل يدخل الإسلام في المدينة؟ في إيش؟ ماردين. ما ندري وش حاله ذاك الوقت يا شيخ الإسلام. ما نصي وش حاله؟ تعرف عنها شيئا؟ إنما نحن نضع حكما بقطع النظر عن تعيين البلد. نقول ما ظهرت فيها شعائر الإسلام هي بلاد إسلام، وما ظهرت فيها شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وما ظهر فيها وهذا فنرجع إلى الحاكم والأغلبية. يعني هذا نعم. هذا البلد في رأسه الكافر. نقاتل إيش؟ نقاتل هذا البلد مسلم. والحاكم لا. نعم. بعد أن يبين له ولا يكون له ثوين. نعم نعم. يجب أن يزال عن الحكم. وإن قتل بعض المسلمين أبعد هذه ينظر المصلحة والمفسدة. إذا كنا نتغلب عليه ولو بالخفية مو بلازم مقاتلة، قد مثلا نعطي أحدا يقتله سرا، فهذا هو الواجب. ومن دافع عنه من دافع عنه فإنه له حكم معلوم، لأن معناه أنه حال بيننا وبين ما يحل لنا. ومن بالنسبة للسفر لبلد المشركين لا بد فيه من حاجة ومن العلم ومن التقوى ومن الغاربين. لا الأخير قد لا يجب الأخير. أما بقى في بلاده فلا بد من الغاربين. نعم اللي يسكن السكن لا بد أن يتغلب. تبقى على المسألة هل من إظهار الدين الإنكار عليهم، هذه محل البحث الذي الرابع ما مثلا أيهن إظهار الدين بالنسبة للمسافر لا ما يزم. إذا كان يستطيع هو يتعبد لكن ما يلزم أنه نقول لازم يوجد هناك مثل جماعة يصلون الجماعة ويؤذنون ويقيمون الجماعة، مو بلازم. ها الموالاة هي النصرة، هي النصرة، النصرة والموالاة هذه ولو كنت في بلدك، إذا نصرتهم ولو في بلدك مثل أرسلت إليه مثلا الأموال. نعم معروف هذا في باب أحكام العلم، ذكر أهل العلم أحكامهم ما يجزون فتحنياتهم ولا بدعتهم بالسلام ولا تقييمهم في المجالس، ذكر هذا. هذا غلط الحقيقة، حتى هذا يجب أن تمنع، يجب أن تمنع، لأن الجلوس معهم فيه مفاسد كثيرة، قد يكون مثلا فيه شاب نساء فتيات شابات يستنوا، مشكلة هذه، مشكلة السفر الآن إلى بلاد الكفار مشكلة عظيمة جدا. والمشكلة أنه في بعض البلدان أو في بعض الحكام إذا رجع وكان أشد كفرا كان أولى بالولاية، كان أولى بالولاية من غيره. طيب قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، من فوائد هذه الآية أن كل المخلوقات تموت إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن يستثنى من هذه الآية، من هذا العموم، ما دلت النصوص على استثنائه، وهم الذين خلقوا للبقاء مثل الحور والولدان فإنهم يبقوا كما هو ثابت معلوم. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ثم إلينا ترجعون، ومن فوائدها أيضا محاسبة الإنسان نفسه، ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه، لأن الله تعالى توعد بأنهم يرجعون إليه يعني فيحاسبهم. قال عمر بن عبد العزيز حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ومن فوائد الآية أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله، ثم إلينا ترجعون. العالم مهما فروا ما يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان إذا قرن مع العمل الصالح المراد به ما في القلب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو وجه هذه الفائدة من الآية؟ لأن العطف يقتضي المغايرة. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح. من فوائد الآية اشتراط أن يكون العمل صالحا. والعمل الصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرائي بعمله عمله صالح. لا، ليش؟ لفقد الإخلاص. والمخلص لله المبتدع عمله صالح. لا، لأنه غير متابع. لأنه غير متابع. وهل يشترط المتابعة أو عدم العلم بالمنافاة؟ أي هنا في العمل الصالح هل يشترط أن نتحقق أنه متابع أو يكفي أن نعلم أنه لا ينافي الشرط؟ أنتم فاهمين المسألة؟ طيب، هل يشترط أن نعلم أن هذا العمل فيه متابعة وأنه مشروع، أو يشترط أن لا نعلم أنه غير مشروع؟ ها؟ الأول يقينا، لأنه ينبني على هذا. لو أن الإنسان تعبد بعمل وقلنا ليش تتعبد بهذا، فأعطهم دليل أنه غير مشروع ولا لا؟ إن ما عندنا دليل ينص على أن هذا العمل ليس بمشروع. واضح؟ فهل لنا سلطة على منعه ولا لا؟ نعم، لأنه يشترط أن نعلم أنه مشروع لتتحقق المتابعة. فالمقامات ثلاث: تارة نعلم أنه غير مشروع كالنهي عن صوم العيدين مثلا وما أشبه ذلك، وتارة نعلم أنه مشروع كصوم يوم الاثنين، وتارة لا نعلم أنه مشروع ولا أنه غير مشروع. مثل لو قال قائل: جيبوا لي دليل على أن اتخاذ ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ليس بمشروع. لو قال لنا قائل هذا، أو قال مثلا: جيبوا لي دليل على أن من لازم 3000 تسبيحة في اليوم وجعلها سنة راتبة فإن ذلك غير مشروع، نقول: الدليل على من؟ على الفاعل. الدليل على الفاعل، لأن الأصل في العبادات وش الأصل؟ المن، حتى يقوم دليل على المشروعية. نعم. من فوائد الآية أن جزاء المؤمنين العاملين عملا صالحا سكن الجنات، لقوله: لنبوئنهم غرفا. ومن فوائدها الإقامة الدائمة في الجنة على قراءة لنثوينهم. ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية، لقوله: غرفا. ومنها أن في الجنة أنهارا، لقوله: تجري من تحتها الأنهار. والأنهار كما هو معروف للجميع أصنافها أربعة. ومن فوائدها أن التنعم في الجنة كما يكون في الأكل والشرب والنكاح واللباس، يكون كذلك بالنظر والبهجة، لقوله: تجري من تحتها الأنهار. فإنك لا تستطيع الآن أن تتصور البهجة التي تنالها إذا رأيت هذه الأنهار مضطربة تحت قصورك وغرفك، فهذا منظر لا يتصور. ومن فوائدها عظم هذا الثواب الذي يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الله أثنى عليه في قوله: نعم أجر العاملين. ومنها نهاية الكرم والجود من الله عز وجل، حيث كان هو الذي وفقهم للعمل ثم أثنى عليهم به. نعم أجر العاملين. ومن فرائدها أيضا الرد على الجبرية. من أين تؤخذ؟ العاملين فأضاف العمل إليهم، فدل هذا على أنهم يعملون باختيار، وإلا لما استحقوا الثناء، وإلا لما استحقوا الثناء. لولا أن الإنسان يعمل باختياره ما استحق أن يثنى عليه في العمل الصالح، ولا أن يذم في العمل السيء. ومن ثم قال الجبرية إن أفعال الله غير معللة، غير معللة، فهو يظلم من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل، ويثيب من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل. قيل لهم لا حكمة في ذلك؟ قالوا نعم، ونحن لا نعلل أفعال الله، ونقول إن أفعال الله لمجرد المشيئة فقط. نعم نمشي الآن. نعم، من قوله لنثوينهم خالدين هنا، وأيضا من قوله لنثوينهم، حتى لكن أنا ما هي على بالي خالدين فيها، حتى من قوله لنثوينهم، من قوله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سلم سلسان سلم. نعم، وقول أنا لا البدعة الحسنة، يعني هذه فهمين سؤالهم؟ هذا السؤال يحتج به أهل البدع، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنقول هنا ليس معنى قوله من سن من شرع، بل من سن من فعل ما هو مشروع وابتدأ به. ويدل على هذا سبب الحديث، يدل على هذا سبب الحديث، فإن سببه أن رجلا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التبرع للقوم الذين جاءوا من مضر واجتاب النمو فقراء، دعاهم فجاء رجل من أنصار بصرة يلا يحملها من ثقلها، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيحمل على أن المراد بالسن هنا إيش؟ الفعل، يعني ابتداء العمل، يعني من بادر وسابق حتى صار الناس قدوة له في ذلك فله أجرها وأجر من عمل بها. وإلا ما يمكن نقول إن البدعة التي ذرعت إنها حسنة، ما يمكن أبدا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، والضلال لا يوصف بالحسن. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال المراد بسن سيء سنة حسنة ما كان وسيلة إلى مأمور به، ما كان وسيلة إلى مأمور به، مثلا بنى بيوتا لطلبة العلم، أنشأ مطابع لطبع العلم وما أشبه ذلك، هذه سنة ابتدائية، لكنها وسيلة أو مقصود؟ وسيلة. فوسائل المشروع مشروعة لا لذاتها ولكن لغاياتها، ولكن لغاياتها. فالحديث الذي ذكرت يا عيسى يحمل على أحد الأمرين، إما على أن المعنى من ابتدأ عملا مشروعا فتابعه الناس عليه، ويدل على هذا المعنى سبب الحديث، وإما أن يراد به بالسنة هنا الطريقة الجديدة لكنها ليست مشروعة للغاية لذاتها، يعني أن هناك أمرا مشروعا فعل هذا ليكون سببا للوصول إليه، فصار الناس يتابعونه، فهذا لا بأس به. وأما ابتداء عبادة مستقلة فهذا لا يجوز. وأما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة، البدعة هنا نسبية، فإن جمع الناس على إمام واحد بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأول خلافة عمر يعتبر بدعة نسبية. وش معنى نسبية؟ أي بالنسبة لتركه هذه المدة، بالنسبة لتركه هذه المدة، واضح؟ أو نقول إنها بدعة لغوية، والذي ورد النهي عنه والذم بفاعله هي البدعة الشرعية التي يتعبد بها الإنسان لله. نعم. والمعنى الأول عندي أقوى، أنه بدعة نسبية إضافية بالنسبة لترك هذه المدة بدون أن يقام، وذلك أقول أرجحه لأن إقامة الجماعة في التراويح سنة ولا لا؟ سنة شرعية، لكنها هجرت لسبب، فلما انتفى هذا السبب جاءت عادة المشروعية. ما تقول في هذه الفائدة؟ أن يستفاد من هذا أن الجنة موجودة الآن؟ اي وشدين على على عهدها، نحتاج الى دليل على عهدها. ها ايه من نريد من الآية، ما المعلوم عندنا انه موجود لكن من الآية. قد يقول قائل انها تشير الى هذا وهي صريحة. نعم يعني قول لنا العاملين الذين صبروا، ويجوز وجه ثالث وهو أن يكون منصوبا على المدح، يعني أمدحوا الذين صبروا. فعلى وجه الوجه الأول هم الذين صبروا، وعلى الوجه الثالث يكون نعتا مقطوعا، وعلى أنه صفة للعاملين يكون نعتا موصولا. قال الذين صبروا أي على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين. الذين صبروا على أمرين، على كلام المؤلف على أذى المشركين وعلى الهجرة لإظهار الدين، لأن في كليهما مشقة على النفوس. لا أذى المشركين المتنوع بالقول والفعل، وكما يقول حرب الأعصاب والمضايقات النفسية، ولا الهجرة من بلادهم التي سكنوها وأقاموا فيها إلى بلاد أخرى يكونون فيها غرباء. كل هذا لا شك أنه مشق على النفوس، وإنما خص المؤلف الصبر بهذين الأمرين لتعيين السياق لهما. إذا أن السياق كما ترون كله في مسألة الهجرة هو ما أشبهه، ولكن لو قيل بالعموم الذين صبروا على كل ما أمروا بالصبر عليه، ونجعله منقسما إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. لو قلنا بالعموم لكان أولى، لأن القول بالعموم يدخل فيها الصبر على الأذى والهجرة بخلاف القول بالخصوص. وعلى هذا فنقول الذين صبروا على الأقسام، الأقسام كلها. الصبر على الطاعة مجاهدة النفس على فعلها وإتمامها وإتقانها، والصبر عن المعصية حبس النفس عن فعلها، والصبر على الأقدار حبس النفس عن التسخط. ها؟ إيه عن التسخط على القدر. وقد سبق لنا أن مقامات المصاب بأذى أربعة. قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم متعلقة بيتوكلون، وقدمت لإفادة الحصر، والتوكل معناها الاعتماد. وعرفه بعضهم بقوله صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. صدق الاعتماد

وبهذا يزول الإشكال. وكذلك أيضا قوله العليم من الأسماء من الأسماء المتعدية أولا، فتكون متضمنة لثبوت الاسم والصفة والحكم. ولئن لام قسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض، يقول مالك في لئن إن اللام لام قسم يعني مبدأ للقسم، وقد اجتمع هنا قسم وشرط. وين الشرط؟ ها؟ إن سألتهم. وقوله لا يقولن، هذا جواب القسم، لا يقولن الله. والموجود الآن جواب القسم ولا جواب الشرط؟ جواب القسم، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع يا حسين إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب متأخر. قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخر فهو ملتزم. فعندنا لئن اللام قسم وإن شرطية، فكان الجواب الجواب لإيش؟ للقسم. وقوله لئن سألتهم فيها ضميرة أتى والها، أتى لمن يعني؟ أتى لمن؟ المخاطب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو لكل مخاطب؟ للمخاطبين، هل الغائب ما تقول المخاطبين يعني المسؤولين كالأحسن هذا ولدت يا عيسى ان شاء الله يمكن أبطع. لا لا كذلك أبطع على الدرس بدرس لا ما رفع طيب الضمير في قول أتى في قول ولئن سألتهم تقدم لنا أمثالها كثيرا، وقلنا أنه يجوز أن تكون